بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء السابع من شهر رمضان من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في التفسير في كتاب ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وقرأنا في هذا التفسير وصلت القراءة إلى سورة الأنعام عند الآية 110، ونبدأ اليوم بالجزء الثامن، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني عيانا، ما كانوا ليؤمنوا. قال الحسن: هذا حين قالوا ابعث لنا موتانا نسألهم أحق ما تقول أم باطل، ولقولهم لولا أنزل علينا الملائكة، ولقولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يقول: لو فعلنا هذا بهم حين يرونه لعيانا، ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، أي لا يعلمون. وقول أكثرهم يعني من ثبت على الكفر منهم. وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قال الحسن: جعل الله أعداء الأنبياء شياطين الإنس وهم المشركون والجن، أي وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهو ما توسوس الشياطين إلى بني آدم مما يصدونهم به. قال محمد: زخرف القول ما زين منه أموها وحسن، وأصل الزخرف الذهب، وغرورا مصدر، كأنه قال يغرون غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا، أي لو شاء الله ما أوحى الشياطين إلى الإنس، فذرهم وما يفترون. ثم أمر بقتالهم بعد، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أفئدة المشركين تصغى إلى ما توحي إليها الشياطين، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني وليكتسبوا ما هم مكتسبون. قال محمد: الاختيار عند القراءة وليرضوا وليقترفوا بتسكين اللام، على أن اللام لام الأمر، والمعنى التهدد والوعيد. وقوله تعالى: فغير الله يبتغي حكمه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي مبينا، يبين فيه الهدى والضلالة والحلال والحرام. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني أهل الدراسة من أهل الكتاب، فلا تكونن من الممترين، يعني الشاكين أن هذا القرآن من عند الله، وأن أهل الدراسة من أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال قتادة: يعني صدقا فيما وعد، وعدلا فيما حكم، لا مبدل لكلماته، يعني فيما وعد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي لأن المشركين كانوا يدعونه إلى عبادة الأوثان، إن يتبعون، يعني بعبادتهم الأوثان، إلا الظن. يقول: ادعوا أنهم آلهة بظن منهم، وإنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون. قال محمد: وأصل الخرص الظن والحزر، ومنه قيل للحازر خارص. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين، أي وهو يعلم أن محمدا على الهدى، وأن المشركين ضلوا عن سبيله. طيب، بارك الله فيك. قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا. قال معنى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، هذه فيها قراءات قبلا وقبلا وقبلا، فيها عدة قراءات، القراءة التي بين أيدينا قبلا أي عيانا عيانا. قال يعني قبلا يعني أمامهم ينظرون إليها. قال ما كانوا ليؤمنون. قال الحسن هذا حين قالوا يعني قالوا قبل ذلك أشياء فرد الله عليهم. قال بعضهم ابعث لنا موتانا نسألهم أحق ما تقول أم باطل. وبعضهم قال لولا أنزل عليه الملائكة. وبعضهم قال تأتي بالله والملائكة قبيلا فيعني عيانا نراهم أمامنا. فلما قالوا مثل هذه الأشياء رد الله عليهم قال لو استجبنا لهم وحققنا ما يريدون ونزلنا ملائكة أمامهم ينظرون إليهم وكلمهم الموت كما يدعون وحشرنا كل شيء أمامهم من الآيات التي يريدونها ما آمنوا. ما آمن لماذا؟ ما كانوا يؤمنون لأن الإيمان والطاعة والكفر بيد الله سبحانه وتعالى بيد الله. فإيمانهم وكفرهم عند الله والله قد علم أن هؤلاء الذين يعني يطلبون الآيات الحسية لا يريدون الوصول إلى الحق وإنما على وجه التعنت والعناد. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنهم لو جاءتهم كل الآيات ما آمنوا لأن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم ولا يرد منهم الإيمان لأنهم لا يصلحون للإيمان. قال ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون هذا المعنى لا يعلمون. يقول هنا قوله ولكن أكثرهم يجهلون يعني من ثبت على الكفر منهم يعني كأنه يقول أن الآية فيها احتراز لم يقل جميعهم وإنما أكثرهم لا يؤمنون لأن منهم من آمن. طيب يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يقول قال الحسن جعل الله أعداء الأنبياء شياطين. لاحظ أن الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي مثل ما أن هناك أعداء لكل نبي وأعداء لمحمد جعلنا أعداء للأنبياء السابقين جعلنا لهم أعداء يعني مثل ما أنك يا محمد لك أعداء يعادونك ويعارضونك ولا يقبلونك منك الدعوة فكذلك الأنبياء السابقين على نفس المنهج والطريقة كلهم على هذه الطريقة يعني أعداء للدعوة وأعداء للأنبياء. وهؤلاء الأعداء قد يكونوا من شياطين الإنس وقد يكونوا من شياطين الجن. وشياطين الإنس أشد لأن شيطان الجن إذا تعوذ الإنسان بالله منه ومن شره فإنه يذهب ولا يبقى. لكن شيطان الإنس أشد تتعوذ أو لا تتعوذ لا يذهب. هذا معنى شياطين الإنس والجن. قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أي بعضهم يوحي إلى بعض يعني شياطين الإنس والجن. لا شك أن شياطين الجن يزينون الأعمال السيئة لشياطين الإنس وشياطين الإنس يتقبلون. هذا معنى يوحي. والوحي هنا هو الوسوسة. الوحي لأن الوحي في القرآن يأتي على معان كثيرة منها هذا المعنى وهو أن شياطين الإنس شياطين الجن يوسوسون لشياطين الجن ويزينون لهم الأعمال ويوقعونهم في المعاصي. قال زخرف. قال الزخرف هو ما يتجمل به الإنسان ويتزين به ويحسن سواء حسن به يعني شكله أو صوته أو شيئا يصنعه، هذه الأشياء التي تحسن تسمى مزخرفة. وأصل الزخرفة الزخرف أصله الذهب. يقول زخرف القول غرورا، يقول غرورا يعني زخرف القول يغرونهم غرورا، يغرونهم غرورا. قال الله عز وجل رد على هؤلاء: ولو شاء الله ما فعلوه، لو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يفعلوا ما فعلوا، لا الإنس ولا الجن، ولا استطاعت الشياطين أن توحي إلى الإنس، لكن الله أراد هذا فتنة لهم. قال فذرهم وما يفترون. يقول ذرهم وما يفترون، المؤلف يرى أن هذه الأشياء التي فيها الصفح وفيها الترك وعدم المؤاخذة والصبر، هذه يقول كانت في أول الإسلام ثم نسخت. فلذلك نلاحظ أنه يقول ثم أمر بقتالهم بعد، يعني كأنها نسخت ثم أمروا بالقتال. والصحيح عدم النسخ، لأنه لا تعارض بينهما، لا تعارض حقيقي، وإنما نقول الصبح والعفو والمسامحة والصبر عليهم وتركهم هذا يأتي له وقت. إذا ضعف الإسلام احتجنا لمثل هذه الآيات فيعمل بها المسلمون، وإذا قوي الإسلام استعملوا القوة والسيف. طيب يقول ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يقول الذين لا يؤمنون بالآخرة هم المشركون. تصغى إلى أفئدة إلى أي شيء؟ قال تصغى إلى ما توحي به الشياطين، يعني قلوب الكفار تتقبل ما توحي به الشياطين ويرضونه ويقترفون الأعمال السيئة، فهم يرضون ويستمعون وينفذون. قال الله عز وجل ذرهم يا محمد اتركهم وما يفعلون. طيب قال أفغير دين الله يبغون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يقول كيف نتحاكم إلى الشياطين ونتحاكم إلى البشر والله خير الحاكمين، فكيف أبتغي يعني غير الله أن يحكم بيننا؟ هو خير الحاكمين وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا، أنزل القرآن واضحا بينا في دلالاته، يبين الحق من الباطل ويبين الهدى من الضلال والحلال من الحرام ونحو ذلك. يقول هذا يعني كيف يعني عجبا لهؤلاء من البشر شياطين الإنس يذهبون إلى شياطين الجن ويزينون لهم أعمالهم وعندهم الكتاب الذي أنزله الله وهو قرآن حكيم. ولذلك أهل الكتاب الذين أتاهم الله الكتاب يعرفون أن القرآن منزل وإن لم يؤمنوا به، لكنهم يعرفون القرآن أنه كتاب الله المنزل، وهؤلاء المشركون لا يعترفون بهذا القرآن. قال فإن شك فيه قومك ولم يؤمنوا به وذهبوا الشياطين فلا تشك ولا تكونن من الممتلين، فإن أهل الكتاب الذين أعطاهم الله العلم عندهم العلم بأن القرآن منزل من ربك. قال وتمت كلمات ربك، هذه فيها قراءتان كلمات وكلمة، وتمت كلمة ربك على أنها جنس، أو كلمات على أنها جمع، صدقا أي فيما وعد، وعدلا فيما حكم، لا مبدل لكلماته فيما وعد. لاحظ أنه يقول تمت كلمة ربك صدقا فيما وعد. طيب وفيما توعد، يعني الوعد الوعد في الخير والوعيد في الشر. فالله عز وجل فهنا قال قتادة في الوعد ولم يقل في الوعيد، وكذلك لهم مد كلمات في الوعد. لماذا خص الوعد دون الوعيد؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى لما وعد فإنه يعني على ما وعد، على ما وعد، ووعوده لا تتغير ولا تتبدل. فوعد المتقين بجنات النعيم، وعدهم بكذا وكذا من الوعد الكريم لا يتغير. أما الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى قد يغير ويبدل الوعيد لمن يستحق الوعيد، قد يعفو عنه، قد يتجاوز عنه. طيب، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني هذا حال الناس أنهم أتباع للشياطين، وأن فيهم المعاندين، فإن تطع أكثر منهم أكثرهم يضلوك عن سبيل الله، لا يهدونك إلى الحق. لماذا؟ قال إن يتبعون إلا الظن، يعني هم في شركهم وكفرهم وعنادهم ومعاصيهم يتبعون الظن، الخرص، الخرص والتخمين. ولذلك أكد الظن هنا بأنه الخرص والكذب والتخمين والحزر. الظن في القرآن الكريم أحيانا يأتي بمعنى اليقين، وهذا هو أكثر استعمال القرآن. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني عندهم يقين، إني ظننت أن ملاق حسابي، هذا بمعنى اليقين. فالظن أغلب استعماله في القرآن بمعنى اليقين، وقد يأتي بمعنى الظن الذي هو الشك وعدم التأكد من الشيء، تقول أظن ظنا. فالآية هنا المراد بها هو يعني الخرص وعدم يعني اليقين بالشيء، ولذلك أكده بعدها قال إنهم إلا يخرصون. طيب نشوف الآيات التي بعدها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني ما أدرك ذكاته، وذلك أن مشركي العرب كانوا يأكلون الميتة والدم والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فحرم الله ذلك كله إلا ما أدرك ذكاته. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه أي فكلوه فهو لكم حلال. وقد فصل يعني بين لكم ما حرم عليكم يعني من الميتة والدم إلى آخر الآية، إلا ما اضطررتم إليه أي من تلك الأشياء التي حرم الله. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم أي أتاهم من الله ولا حجة، يعني المشركين. إن ربك هو أعلم بالمعتدين يعني الذين يتعدون أمر الله. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قال الحسن يعني علانيته وسره، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون يعني يكتسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق يعني لشرك، يقول إن أكل الميتة على الاستحلال شرك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يعني من المشركين ليجادلوكم. في تفسير مجاهد قال كان المشركون يجادلون المسلمين في الذبيحة فيقولون أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلونه، وأما ما قتل الله فلا تأكلونه، وأنتم بزعمكم تتبعون أمر الله. فأنزل الله وإن أطعتموهم يعني فاستحللتم الميتة إنكم لمشركون. وقوله تعالى ومن كان ميتا فأحيينا، قال الحسن يعني بالإسلام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات يعني ظلمات الكفر، وليس بخارج منها أي هو متحير فيها. هل يستويان مثلا أي أنهم لا يستويان؟ قال يحيى بلغني أنها نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام، ثم هي عامة بعد. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. قال محمد المعني: جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر. قال قتادة: ومعنى أكابر يعني جبابرة، ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، أي أنهم إنما يمكرون بأنفسهم. قال محمد المعنى أن جزاء مكرهم راجع إليهم. وقوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا يعني أشركوا صغار عند الله أي ذلة، وعذاب شديد يعني في الآخرة، بما كانوا يمكرون يعني يشركون. وقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح أي يوسع صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال: الحرج والضيق معناهما واحد، كأنما يصعد في السماء أي كأنما يكلف أن يصعد إلى السماء. يقول: يثقل عليه ما يدعى إليه من الإيمان. كذلك يجعل الله الرجس يعني رجاسة الكفر على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما يعني دين ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات أي بيناها لقوم يتذكرون. قال: إنما يتذكر المؤمن. بارك الله فيك. قوله: فكلوا ما ذكر اسم الله عليه. الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن. ومما أوحى شياطين الإنس إلى الجن أنهم قالوا للمشركين: ما ذبحتم أو ما ذبحوا المسلمون. قولوا للمسلمين: ما ذبحتم أنتم بأيديكم حلال، وما ذبحه الله فمات من الله حرام. كأنهم يقولون يعني: كيف تحرمون الميتة التي أماتها الله سبحانه وتعالى تحرمونها، وما تميتونها أنتم تميتونه يعني بالسكين ونحوه، يعني تحللون لكم وتحرمون ما أماته الله. فهذا من إيحاء الشياطين، شياطين الجن إلى شياطين الإنس. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا من عمل الشياطين. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي مما أدركتم ذكاته وذكرتم اسم الله عليه. لأن المشركين كانوا يأكلون الميتة والدم ونحوه، فحرم الله ذلك وأباح لهم ما ذكوه وذكر اسم الله عليه. قال سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي كلوه فهو حلال، لا تسمعوا لما يقوله المشركون. يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي ما حرمه الله سبحانه وتعالى بينه لنا أين؟ بينه لنا في الآيات الأخرى. مثل ماذا؟ مثل آية النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه آية النحل آية مكية. أما آية المائدة فهي متأخرة، والآية والسورة التي معنا الأنعام، والأنعام سابقة. ولذلك نقول سورة النحل قد تكون سابقة لسورة الأنعام. فهذا معنى قد فصل لكم ما حرم عليكم. وكذلك ذكر الله في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. قال: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطر الإنسان إليه لأكله، كان يضطر لأكل الميتة أو لشرب الدم. هذا إذا اضطر إليه الإنسان فإن الضرورات لها أحكام. قال: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، أي هؤلاء المشركين وأكثر من في الأرض يضلون بأهوائهم، لأنهم يتبعون أهواءهم، ليس لهم حجة وليس لهم دليل، وإنما مجرد اتباع الهوى. قال: إن ربك هو أعلم بالمعتدين، سماهم معتدين لأن الذي يحكم بهواه يحكم بهواه ويخالف ما أمر الله أو أباح الله، هذا من التعدي. كيف تحرم شيئا أحله الله؟ هذا من التعدي، هذا من الاعتداء على حكم الله وعلى شرعه، ولذلك سماهم معتدين. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الأمر الحق في ذلك فقال ذروا ظاهر الإثم وباطنه، اتركوا الإثم ما ظهر وما بطن، اتركوا الإثم. أما هذه الآثام هي التي ينبغي أن تترك، أما المشركون فيما يقولون وفيما يدعون فلا عبرة بكلامهم. قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا رد على المشركين، وإنه لفسق أي شرك. يقول إن أكل الميتة على استحلال شرك، يقول هذا الفعل أنه يقول إنه إذا أباح أكل الميتة واعتقد إباحتها واستحلها فهذا هذا كفر وشرك مخالفة لكتاب الله. قال تأكيدا على أن هذا كله من الشياطين، قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يقول الشياطين توحي شياطين الجن توحي إلى شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض فيما يحرمون فيما يبيحون وفيما يدعون من حجج داحضة. يقول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحيناه، الموت هنا هو موت هو الكفر والضلال، وهذه استعارة الموت للكفر والضلال بجامع أنه لا يعي شيئا ولا يدري. فأحييناه أي بالطاعة والهدى والاستقامة. يقول فأحييناه كمن مثله في الظلمات في ظلمات الكفر ليس بخارج منها، هل يستوي هذا أو هذا؟ لا شك أنهما لا يستويان يعني أبدا. قال وكذلك جعلنا في كل قرية، هذا من باب التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، تسلية للرسول أن يعني كل قرية يجعل الله، كما أن يعني جعل لكل نبي عدو فكذلك جعل في كل قرية أكابر مجرميها، تجد كل قرية فيها مجرمين وفيها من هم فوق المجرمين وهم رؤوس أو رؤساء المجرمين. قال أكابر مجرميها ليمكروا فيها، أي يمكرون في هذه القرية، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، هم يظنون أنهم يمكرون بأهلها وهم لا يدرون أن المكر لا يعني ولا يلحق المكر إلا بأهله فيحيط المكر بهم. يقول وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال الله عز وجل سيصيب الذين أجرموا صغار، قل هؤلاء المجرمون سيصيبهم ما يصيبهم يعني من الذلة الصغار الذلة والعذاب الشديد بسبب مكرهم وكفرهم وإشراكهم وعنادهم. وكما أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الهداية بيد الله بيده سبحانه وتعالى، وأن من رزق الهداية أبصر طريقه وأصبح من الأحياء، ومن فقد ذلك أصبح من الأموات، يبين لنا أيضا أن من هداه الله وأراد الله هداية شرح صدره للإسلام فقبل ووسع صدره وشعر بالطمأنينة والراحة النفسية، والعكس من لم يرد الله له الخير فتجد صدره ضيقا جدا ضيقا حرجا أو حرجا لا يستطيع أن يتنفس. يقول كأنما يصعد في السماء. هذه من معجزات القرآن، أن كل ما صعد الإنسان إلى العلو ضاق نفسه، فكل ما ارتفع إلى شاهق حس بضيق النفس. وكذلك الله سبحانه قال ضيق صدره ضيقا حرجا مثل الذي يصعد إلى أعلى الأماكن. قال الله عز وجل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجس على كل من لم يؤمن، يجعل الله عليه رجاسة الكفر ونجاسة الكفر بسبب كفره وإعراضه. طيب نشوف الآيات التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم، قال السلام هو الله وداره الجنة، ويوم نحشرهم جميعا أي ثم نقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي كثر من أغويتم وأضللتم. وقال أولياؤهم من الإنس يعني الذين أضلوا من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم أي منزلكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم يعني حكيم في أمره عليم بخلقه. قال محمد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذا الاستثناء لأهل الإيمان وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. قال الحسن المشركون بعضهم أولياء بعض كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس يعني من كفر منهم ألم يأتكم رسل منكم يعني من الإنس ولم يبعث الله نبيا من الجن ولا من النساء يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا أي أنه قد جاءتنا الرسل في الدنيا. قال الله وغرتهم الحياة الدنيا إذ كانوا فيها وشهدوا على أنفسهم يعني في الآخرة أنهم كانوا كافرين يعني في الدنيا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يقول لم يهلك الله قوما من الأمم السالفة حتى بعث إليهم رسولا. قال محمد ومعنى ذلك أن لم يكن يعني ذلك لأنه لم يكن. ولكل درجات مما عملوا أي على قدر أعمالهم. وعن يحيى عن إسماعيل بن مسلم عن ابن المتوكل الناجي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض وإن العبد من أهل الجنة ليرفع بصره فيلمع له برق يكاد يخطف بصره فيقول ما هذا فيقال هذا نور أخيك فلان فيقول أخي فلان كان في الدنيا نعمل جميعا وقد فضل علي هكذا فيقال له إنه كان أفضل منك عملا ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. وقوله تعالى يشاء يذهبكم يعني بعذاب الاستئصال يعني المشركين ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم يعني خلقكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت يعني الساعة وما أنتم بمعجزين بالذين تعجزون الله فتسبقونه حتى لا يقدر عليكم. وقوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على كفركم وهذا وعيد إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار يعني دار الآخرة وعاقبتها الجنة إنه لا يفلح الظالمون أي المشركون. وجعلوا لله مما ذرأ يعني مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا الآية تفسير قتادة عمد ناس من أهل الضلال وجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزءا لله وجزءا لشركائهم يعني أوثانهم وكانوا إذا خالط شيء مما جزأوا لله شيئا مما جزأوا لشركائهم تركوه وإذا خالط شيء مما جزأوا لشركائهم شيئا مما جزأوا لله ردوه إلى شركائهم وإذا أصابتهم السنة استعانوا بما جزأوا لله ووفروا ما جزأوا لشركائهم. قال الله ساء ما يعني بئس ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني الشياطين أمروهم بقتل أولادهم خيفة العيلة ليردوهم يعني ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم يعني وليخلطوا عليهم دينهم أي الذي أمرهم الله به وهو الإسلام. طيب بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يقول هذا الإسلام هو دين الله وهو الصراط المستقيم، وقد أوضحناه وبيناه لمن؟ لقوم يذكرون، ينتفعون، يتذكرون فينتفعون به، ولما انتفعوا به وتمسكوا به وأخذوا به وعدهم الله الوعد الكريم، فقال لهم دار السلام، وسمى الجنة دار السلام لأنها هي دار الله، والسلام اسم من أسماء الله، قال لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. شوف وتأمل كرم الله سبحانه وتعالى، أعطاهم دار السلام وجعلها عندهم عند ربهم، هذه منزلة عظيمة، وتولى أمرهم، قال وهو وليهم بسبب أعمالهم الصالحة. طيب يقول سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا، هذه فيها قراءتان، ويوم نحشرهم بالنون ويوم يحشرهم، قراءة حفص عن عاصم وحده بالياء ويوم يحشرهم جميعا، وقراءة البقية ويوم نحشرهم بالنون جميعا. طيب يا معشر الجن، أي نقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ينادي الله سبحانه وتعالى يعني شياطين الجن بأنهم قد استكثروا من الإنس، أي أكثروا من إغواء الجن، إغواء الكثير من شياطين الإنس ومن مردة الإنس ومن من أهل الشرك والكفر، استكثروا وأخذوا منهم عددا كبيرا فأغووهم. وقال أولياء من الإنس، أولياء الشياطين من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي أن المشركين أن المؤمن أن الكفار استمتعوا، وهؤلاء استمتعوا، فكل استمتع بالآخر، هؤلاء لهم مصالح وهؤلاء لهم مصالح، فاستمتع بعضهم ببعض في الدنيا. قالوا بلغنا أجلا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، أي منزلتكم في الآخرة ومكانكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال هذا الاستثناء كما قال ابن عباس لمن آمن، لمن آمن. يقول: كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. قال الحسن: المشركين بعضهم أولياء بعض، والمؤمنين بعضهم أولياء بعض، ولذلك تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يولي على الظالم من هو أظلم منه وهكذا. قال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، هذا في نداء الله لهؤلاء يوم القيامة، يقول قد أرسلت إليكم. لكن هنا هل يفهم من هذا أن الجن لهم رسل؟ نقول لا، وإن هذا من باب التغليب، أما الجن فليس فيهم رسل، الجن أرسل إليهم الإنس، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين للجن والإنس: يا معشر الجن والإنس. فهذا يدل على أن الجن مكلف، أن الجن مكلفون ومحاسبون، وأنهم أتتهم رسل من الإنس. طيب يقول: قال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يقول ذلك الحكم الذي حكم الله عليهم بأي شيء، حكم الله عليهم بالعقوبة والعذاب والكفر والهلاك، أن الله لا يهلك قوما من الأمم الماضية والأمم السالفة حتى يقيم عليه الحجة، حتى يقيم عليه حجة ويبعث فيها الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب قال إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. قال يذهبكم بالاستئصال يعني إن يشاء يذهبكم كما في آية أخرى إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يقول كما أنه أنشأكم من ذرية أنشأكم من قوم آخرين يذهبكم الذي أوجلكم أول مرة يذهبكم ويأتي بآخرين، وهذا ليس على الله بعزيز. طيب يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ذرأ أي وجد، يعني الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجده، أوجد الحرث والزروع وأوجد الأنعام. فالمشركون مع أن الله أنعم عليهم يجعلون لله نصيبا ولآلهتهم نصيبا فيقول يعني يجعلون لله من الحرث والأنعام نصيبا، فيقولون هذا لله، هذا نصيب الله، وهذا لآلهتنا فما كان للآلهة لا يصل إلى الله، وما كان لله يصل إلى الآلهة، يعني الذي يجعلونه للآلهة فإذا أرادوا أن يجعلون لله يعني يعطونه الفقراء والمساكين ما يعطونه يمنعونهم، وما كان يعني للآلهة يأخذونه مما جعلوه لله فيجعلون للآلهة، يعني حكمة يعني قسمة ضيزة محرمة وجور وظلم، هذا حكمهم هم يعني في زروعهم وفي مواشيهم يجزؤونها يجعلون شيء لله وشيئا لآلهتهم، فما كان لله فلا يصل، فما كان لله فيذهب إلى الآلهة، وما كان الآلهة فلا يصل إلى الله، هذا في حكم هذا الجو وهذا الظلم. طيب هذا من تزيين الشيطان لهم، ولذلك قال كذلك زي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، مثل ما أنهم أن الشياطين زينوا لهم يعني تحريم وتحريم الزروع والأنعام، أيضا يعني زينت الشياطين لهم قتل أولادهم سفها بغير علم، فكما سيأتينا قال لكثير قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم، قال ليهلكوهم وليخلطوا عليهم دينهم، ويقول هذا مما أمر الله به، وهو لم يأمر الله سبحانه وتعالى بقتل الأولاد بل حرم قتل الأولاد وجعلهم كبائر الذنوب. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وهذا ما كان يأكل الرجال دون النساء، وأنعام حرم ظهورها وهو ما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وقد مضى تفسير هذا. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها هو ما استحلوا من أكل الميتة افتراء عليه يعني على الله، فإنهم زعموا أن الله أمرهم بهذا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء يعني كان ما ولد من تلك الأنعام من ذكر يأكله الرجال دون النساء، وإذا كانت أنثى تركت محرمة على الرجال والنساء، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء يأكلونها جميعا. قال محمد من قرأ خالصة لذكورنا، فكأنهم قالوا جماعة ما في بطون هذه الأنعام من ذكور خالصة لذكورنا، ويرد محرم على لفظ ما، لأن ما ذكر مذكر سيجزيهم وصفهم، أي بما زعموا أن الله أمرهم به. وقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، يعني سفها الرأي بغير علم، أي أتاهم من الله أمرهم فيه بقتل أولادهم وهي الموؤودة، كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء خشية الفاقة، ويقولون إن الملائكة بنات الله والله صاحب بنات، فألحقوا البنات به، وحرموا ما رزقهم الله، أي ما حرموا من الأنعام والحرف، افتراء على الله. طيب بارك الله فيك. هذه يعني هذه صور من صور تحريم المشركين ما أحل الله لهم، فالسورة أكدت ويعني على قضية من هو الذي يحلل ويحرم، كما ذكرنا في أول الحديث عن سورة الأنعام أن الآيات الأول التي مرت معنا إلى منتصف السورة تقريبا كله في تقرير توحيد الإلهية والأدلة على ذلك، ومحاجة المشركين في اتخاذ آلهة من دون الله. ولما جاء النصف الثاني في بيان أن المحلل والمحرم هو الله، وأن ما أحله المشركون من تلقاء أنفسهم كل ذلك افتراء على الله، ومن افتراءاتهم وكذبهم على الله أنهم قالوا هذه الأنعام والحرث حرام لا يطعمها إلا من نشاء، فبدأوا يفترون ويعني يختلقون أشياء، فيقولون هذا يجوز للرجال دون النساء، وهذا كذا وهذا كذا، وأنعام حرمت ظهورها لا يركبونها، مثل الحام وهو الإبل الذكر إذا ولد له، يعني إذا ضرب الإناث فكان هذا الذكر قد حمل بعده عشرة بطون، حرموا ركوبه وأكله والتعرض له، وقالوا حمى نفسه فسموه الحام، وهذا قد مر معنا في سورة الأنعام في سورة المائدة. قال وأنعام حرم الظهور وأنعام لا يذكر اسم الله عليها عند الذبح، فيحللونها ويأكلونها وهي ميتة، قال افتراء على الله، يقول الله الذي أباحنا والله الذي أحلنا، كيف تأكلون أنتم ما ذبحتم وذكيتم وتتركون ما ذبحه الله وأحله؟ قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، فهذه الأنعام إذا جاءت حامل فيأتون إلى هذا البطن فيقولون إن ولدت ذكرا يجوز لنا أكله، وإن ولدت أنثى حرم علينا، الرجال والنساء سواء، وأما إذا ولدت ذكرا فيأكله الرجال دون النساء، وإن كان ميتا اشتركوا فيه جميعا فأكلوه، كل هذا يعني من تلقاء أنفسهم يحللون ويحرمون دون اعتماد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولذلك توعدهم الله بهذا الوعيد، قال سيجزيهم وصفهم أنهم يقولون هذا حلال وهذا حرام. ثم بين أيضا صورة أخرى من صور تحليل التحليل والتحريم عندهم، وأنهم يقتلون أولادهم، قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير حل، يقولون يعني يقتلون أولادهم خشية العار أو خشية الفقر، خشية الفقر والفاقة، فمن جرائمهم قتلهم الأولاد، يأيدون البنات وهن صغار، يأتون إلى البنت وهي حية فيحفرون لها حفرة ويلقونها ويدفنونها وهي حية، هذا يعني جرائم عظيمة وبشاعة، كيف يأتي إلى بنته يعني ويفعل بها مثل هذا الفعل؟ قال وحرموا ما رزقهم الله مما أباحه الله من الأنعام يحرمونها على أنفسهم. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده